هذا تعبير رائع، جعل الغضب يتكلم ويبين ويوضح ويحث. سكت عن موسى الغضب، وهذا يقال له التوسع في العبارة أو استعارة. أخذ لما يعني خف عنه الغضب، والغضب هذا ما هو بيد الإنسان، هذا أمر انفعالي. ولذلك لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال له لا تغضب، لا تغضب، لا تعمل بموجب الغضب. أما الغضب ما هو بيد الإنسان، لكن أنت لا تعمل بموجب الغضب. إذا غضبت لا تقول كلاما خطأ، لا تتصرف تصرف غير طيب، لا تعمل بموجب الغضب. أما الغضب ما هو بيدك، أن هذا انفعال نفسي لا يملكه الإنسان. إذا سمع ما لا يسره، أو سمع ازدراء بالدين، أو أوذي في دينه أو عرضه أو جسمه، فالغضب أمر انفعالي. فموسى لما رأى قومه يعبدون العجل غضب غضبا شديدا ورمى الألواح. فلما جلس وبقي قليل هدأ روعه وخف عنه الغضب، فلما خف عنه الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذه التوراة، هذه النسخة وكل التوراة فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وفي كتابتها وفي نصوصها هداية وإرشاد وبيان للذين هم يخافون الله تعالى، لما تبينه من طرق الخير والأمر باتباعها، ولما تبينه من خطر الشر والنهي والتحذير عن سلوكها. إذن وفي كتبها وفي ما جاءت به هدى إرشاد للذين هم لربهم يرهبون، للذين هم لربهم أي لا لغيره، لا للأصنام ولا للمصلحة، يرهبون أي يخافون، مع تعظيم، لأن الرهبة خوف يشوبه احترام وخشية، يعني خوف يشوبه احترام وتعظيم. ثم قال واختار موسى قومه، واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. سبعة هي نهاية العدد، ولذلك تكثر، لأن أكبر عدد 7، فلذلك أكثر في القرآن 7. ولذلك قالوا أن 7 في القرآن أحيانا لا يقصد بها العدد المعين، وإنما يقصد بها التكثير إلا إذا جاء ما يبين هذا. ومن بعض الأقوال في قوله أنزل القرآن على 7 أحرف، قالوا المقصود التكثير، أنزل على نواح عدة وعلى جهات لأجل التخفيف، لأنه لا توجد كلمة من القرآن تقرأ 7 قراءات 7 متواترة، أكثر شيء 6 إلا إذا كان في الأصول. أما كلمة في الفرش تقرأ 7 قراءات غير موجودة. إذن أصبح 7 المقصود بها هنا التكثير، ومنه 7 سنابل في كل سنبلة، بعدين إن تستغفر لهم 70 مرة، ولكن 7 هي نهاية العدد دائما. ولذا الأيام 7 والأشواط 7، دائما كثير يكون 7 لأنه نهاية العدد. هنا اختار موسى من قومه 70 رجلا من أسرافهم لميقاتنا، للذهاب للإنزال التوراة أو للتوبة أو لهما معا، قولان للعلماء. قيل ذهب بقومه مرتين، مرة للتوبة ومرة لإنزال التوراة، وقيل مرة واحدة ولكن تعددت القصة، ولا نص يبين، وإنما هي أقوال، طالب العلم ينظر في السياق ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. للميعاد الذي وعده، فلما أخذتهم الرجفة، قيل لما جاءوا للميعاد قال له قومه أرنا الله جهرة، فجاءتهم الرجفة التي جاءت لموسى، أو هي هي كلهم. وموسى قومه أصحاب مشاكل بنو إسرائيل، فهنا إذا ماتوا وجاء وقال أين السبعين الذين ذهبوا معك، قال ماتوا، ما لا ينال موسى من قومه. قال ربي، يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنت قادر على أن تكون أهلكتنا من قبل وقادر على أن تهلكنا من بعد، يا ربي نجني من هذه الورطة وحيلي هؤلاء القوم حتى أردهم لقومهم فلا يتهموني بقتلهم كما اتهموني واتهموني. ولذلك بنو إسرائيل اتهموا موسى بأنه قتل هارون، حتى جاء هارون وقال لهم ما قتلني في الإسرائيليين، واتهموه أنه فيه عيب خلقي في داخله، وبعدين حط ثوبه على الحجر فالحجر فر بثوبه، قالوا إن في داخله وفي عيب يقال له الآذر، ولم يفسخ ثيابه معنا إلا أن فيه عيب ومشكلة، وهو لا يمكن أن يفسخ ثوبه لأنه نبي، والتعري أمام الناس لا يجوز، ما يهم في كلامهم. فالله تعالى برأه مما قالوا، الحجر يجري بثوبه وهو يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر، والحديث البخاري. قالوا والله ما بموسى من بأس، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. إذا كانوا هؤلاء ناس لا يحترمون الرسل ولا الأنبياء فربهم كريم، نعم، ينصرهم ويعزرهم ويوقرهم ويعطيهم كل عز. إذن ولما وقف وخف عن موسى الغضب وانتهى منه أخذ الألواح وفيها هدى ورحمة للذين هم بربهم يخافون. ثم قال واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا للإتيان بالتوراة، فلما أخذتهم الرجفة لقولهم ما لا ينبغي قال موسى يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنت قادر وأنت بإمكانك أن تكون قتلتهم من قبل أنا وهم وأن تقتلهم من بعد، فخلصني من هذا وحيلي هؤلاء القوم واجعلهم يرجعون معي سالمين. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتوقعنا في الورطة بما فعل السفهاء منا الذين عبدوا العجل، إن هي ما هي إلا فتنتك اختبارك وابتلاؤك تضل به من تشاء وتهدي به من تشاء، أنت ولينا. الفتنة هي الاختبار، الاختبار قد يضل به وقد يهدى به، من الامتحان، الامتحان قد واحد ينجح وقد يرسل، ولذلك الاختبار يوضع لإرسال الرسل، ويقال للتكذيب بالرسل، ويقال لنتيجة التكذيب وهو دخول النار، ثم هم على النار يفتنون. فالاختبار يسمى فتنة، والرسوب في الاختبار يسمى فتنة، والطرد من الهيئة الذي يدرس فيها يسمى فتنة، كذلك إرسال الرسل فتنة، والكفر فتنة، ودخول النار فتنة، رضي الله. ولذلك الابتلاء هذا يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والخلق خلقوا للفتنة للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم ليفتنكم يختبركم، كل الدنيا ابتلاءات، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ابتلاءات. لذلك بعض الناس يبتلى بالمال، بعض الناس يبتلى بالجاه، بعض الناس يبتلى بالعلم، بعض الناس يبتلى بالفقر، بعض الناس يبتلى بالمرض، وهذا ابتلاءات، هذا ما لا عمل في علمه، وهذا ما عمل في ماله، وهذا ما عمل مع فقره، هل صبر واحتسب أو ضجر سخط، لذلك هذه ابتلاءات. فالمسلم دائما يسأل الله العافية ويقوم بالأسباب ويعلم أن هذه أمور ابتلاءات، ولذلك كل شيء مكتوب وبين أنه مكتوب حتى لا نحزن ولا نفرح. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هيأ هذا الأمر حتى يبقى الإنسان مسلم مستريحا، الأمور كلها مقدرة وهو يقوم بالأسباب ويتكل على الله. إن هي إلا ابتلاؤك وفتنتك تضل بذلك الابتلاء والاختبار من تشاء وتهدي به من تشاء من خلقك، أنت ولينا. الولي هو الذي تصافي وتواليه، فالصالح يوالي ربه بالطاعة والتوحيد والإجلال والمراقبة والإحسان، والرب يوالي عبده بأن يصلح له دنياه وأخرى، كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يوالي العبد ربه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل والنفقة في سبيل الله ومؤازرة الرسل ومناصرتهم، والرب جل وعلا يوالي عبده بأيش؟ تكفير السيئات وإدخال الجنة. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة. إذن نحن بيننا صفقة مع ربنا، أموالنا وأنفسنا وحياتنا نعمل فيها على ما طلب منا ربنا، كل تحركنا على ما أراد منا ربنا، والله يدخلنا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم إيش؟ وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الصفقة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أما الذي لا يدفع الثمن، هل يرى المذمون؟ سان لا يبالي بالدين ولا يبالي بالصلاة ولا يبالي بالإسلام ولا يبالي بضعفة المسلمين ولا بأي شيء. إذا سمع الصلاة يصلي، وإذا لم يسمع ما يصلي أو يؤخر، ولا يهم شيء. طبعا هذا ما يمكن يكون، هذا يضيع. ذلك هذه الدنيا مرابحة مع الله. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، مبادلات. إذا الذي يبقي الربح يبذل، من يخطب الحسناء إيش؟ لم يغنها المهر. إذا كانت المرأة ذات مال وجمال وحسب ودين وقيل لك أدفع تقول لا تدفع. الجنة أحسن من كل شيء، تحتاج بذل. الجنة تحتاج بذل، لا يدخلها الإنسان إلا بالبذل. ومن أهم ما نبذل أننا نكابد الطاعة كما نكابد المال والولد. لا بد أن نكابد الطاعة والدين كما نكابد الأموال والأولاد. هل نحن نعمل للدين كما نعمل لأموالنا وأنفسنا وأولادنا؟ الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم. لا بد أن نبذل للدين كما نبذل للمال والولد إن كنا صادقين. صحيح نحب المال والولد، لكن ديننا نحبه أكثر من المال والولد، أو على الأقل لا يكون الدين تحت المال والولد. إذا مرض الولد هل ما تحزن أو لا؟ إذا فقدت مالك تحزن أو لا؟ طيب إذا مرض الدين ما تحزن؟ إذا نيل من الدين ما نحزن؟ لا بد أن نهتم بالدين ونرعاه ونحافظ عليه ونقدم له من أموالنا وأوقاتنا وجاهنا كما نفعل لأموالنا وأنفسنا، ونرعى الدين. فإننا إذا فعلنا ذلك الله تعالى يضمن لنا العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والله لا يخلف الميعاد. إذن يقول جل وعلا أنت ولينا، إذن الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم ماذا؟ طاغوت شيطان. طيب من وليه الله؟ هل يمكن ينال منه؟ لا يمكن ينال من أولياء الله إلا شيء يرفع درجتهم. أما أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. فلنكن أولياء لله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولي الذي يكون ملهم، لا، الملهم قد يكون طيب وقد لا يكون طيب، يتحدث بأشياء تأتي على لسانه وتقع، لا، الولي هو الذي يتقي الله ويؤمن، يكون مؤمن ويتقي الله. إن يكن في أمتي محدثون إيش فعمر، لكن ليس هذا الولي، ليس هذا الولي الذي يؤمن ويتقي الله، هذا هو. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الولاية والصلاح والكرامة لا تعرف إلا بالاستقامة. إذا رأيت الإنسان تظهر عليه الكرامات وهو غير مستقيم، هذه ما هي كرامات، هذه تسمى ماذا؟ تسمى استدراج. ولذلك قال الراجز: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الذي تراه يمشي على البحر وهو يترك الجماعة ويتظاهر بالفسوق، لا لا، هذا استدراج أو مبتدع. لذلك إذا انحرف الإنسان عن الدين الشياطين تساعده على ما يريد. مثلا إنسان يتعلق بغير الله، نرجو الله السلام والعافية بالأموات الذين يقال لهم الأولياء وبالصالحين، وأخذ عربة وذهب في صحراء وكانت الصحراء رمال ووحلت العربة في إيش؟ في الصحراء. هو يقول يا فلان خلصني العربة، فيأتي الشياطين ويرفع السيارة ويقول أنا دعوت إيش؟ الولي يطلع للسيارة. لا، هذا ما هو الولي، هذا الشياطين ليجعلك تتعلق بغير الله. واحد ينام ويذهب للقبر ويقول له أنا أريد أريد، فيأتي الشيطان ويأتي برزمة من المال ويضعها تحت وسادته، لأن إخوانهم يمدونهم إيش في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الذي يحمي من هذا هو العلم، العلم العلم، لأنه الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الساعة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. لذلك لا يوجد شيء أنفع في هذا الجانب من العلم. العلم هو الذي يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الشيء الذي يأتي من الشيطان والشيء الذي يأتي من الرحمن. إذن أنت ولينا فاغفر لنا، امسح عنا ذنوبنا وارحمنا. الغفر هو الستر، ورحمه إذا أوصل له الخير وأبعد عنه الشر وأعطاه ما يريد برفق. والله يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء من خلقه لا يسأل عما يفعل. أنت وحدك خير الغافرين الذين يغفرون، فالله تعالى هو الغافر والغفران منه. وقد يعطي لبعض خلقه أن يغفر، وليس في ذلك شيء إلا في الاشتراك في الاسم. ولذلك الله خالق والعبد مخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. فصفات الله متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. نعم. ثم قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وهو العافية والاستقامة والعون على الطاعة والبعد عن المعاصي، وفي الآخرة الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأهلها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اجعلنا يا ربي ممن كتبت له في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وأجمع شيء للخير هذه الكلمة، ولذلك أجمع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا صلاح النفس وصلاح الولد وصلاح المال وصلاح البدن وصلاح السمعة وصلاح العقل وصلاح الأعضاء والذكر الحسن والبعد عما يضر. أجمع شيء. وفي الآخرة حسنة الجنة ونعيمها والبعد عما يؤذي. لذلك قالوا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء كثير، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وخصوصا بين الركنين ايش اليمانيين. لم يؤثر دعاء ثابت في الطواف إلا هذا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، وهذا أجمع دعاء. واكتب لنا يا ربنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك، تبنا إليك. قال لهم الله عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء من خلقي الذين أقمت عليهم الحجة وأرسلت لهم الرسل فكفروا بها وتعنتوا ولم يقيموا بالا في ذلك، أو وقفوا في وجه دعوتي وكفروا بي. أصيب به من أشاء من خلقي وهم الذين كفروا. ولذلك تأملوا، كل الدين يبين أنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للدين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم إيش؟ المهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا، وقال أن الإنسان في أحسن تقويم، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال في حق أفواج أهل النار كلما ألقي، كلما تقتضي التكرار، ألقي رمية فيها أي في جهنم فوج أي صنف أو جماعة، يأتوا أعوذ بالله الزنا، يأتوا أهل الربا، يأتوا كل صنف من أصناف الكفرة الذين عرفوا بنوع من الإجرام، سألهم خزنتها، خزنة جهنم، ألم يأتيكم نذير؟ ألم تأتيكم الرسل؟ أعذبتم من غير أن تقام عليكم الحجة؟ يقولون بلى، نعم جاءنا نذير فكذبنا. إذن هذا فعلكم بأنفسكم. إذن قال عذابي أصيب به من أشاء من خلقي، لا يسأل عما يفعل. ولذلك البلية، كل البلية أن بعض الناس مختوم عليه شقي شقي شقي، اللهم اللهم أجرنا من الشقاء. وبعض الناس مكتوب عليه سعيد سعيد سعيد، خلاص مختوم. والسعيد يهيئ له الطريق حتى يتوب ويدخل الجنة، والشق نرجو الله السلام والعافية يهيئ له الطريق التي إيش. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، إذا نفخ فيه الروح يكتب الملك إيش أربعة، شقي أو سعيد. كم عمره رزقه أجله، شقي أو سعيد. لكن نحن لا ندري ما المكتوب فنعمل، وكل ميسر ما خلق له، فلا يترك أحد العمل لأنه ما يدري ما لا كتب له في اللوح المحفوظ. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيسأل الله ويخاف ويتطرق لنفحات الخير في الحج، في عشر الحجة، في رمضان، في أشهر الحج، يعرف كيف يجلب يعني الحسنات الكثيرة بالعمل القليل، يكثر من الذكر، يكثر من الاستغفار، من صدقة السر، من أعمال الخير التي لا ترى، جيرانه، أولاده، والديه، أقرباءه، فقراء المسلمين، الضعاف. فطرق الخير لا يعلم عددها إلا الله، كثيرة كثيرة، ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن المشكلة المعوقات، هذه المعوقات التي تدعو الإنسان للبعد عن دين الله، هذه التي تضر الإنسان. ثم قال ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر، رحمة الله وسعت كل شيء. الرحمن يرحم المتقي والفاجر والوسط، كل الخلق يرحمهم الله في الدنيا، ولكن في الآخرة رحمته خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فيرحم جميع الخلق في الدنيا، ولكن رحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى. كل الناس، الفاجر الكافر، كل الناس تؤكل وتشرب وتفرح ويعطى لها ويدفع عنها. ورحمتي وسعت كل شيء، كل المخلوقات، فسأكتبها هذه الرحمة يوم القيامة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتب هذه للمؤمنين الذين هذه صفتهم، للذين يتقون، يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وبالابتعاد عن مواقع الشبه. المتقي يبتعد عن الشبه، ولذلك الله قال تلك حدود الله، تلك حدود الله أي المعالم التي حدها للحلال بين الحلال والحرام، فلا تتعدى حدود الله وتذهب إلى الحرام، بل خلي بينك وبين الحدود جزء من المباح حتى لا تقع في الحرام. ولذلك الذي يتقي الله الله يعطيه كل ما يريد، بس يتقي الله ويصبر، لأن الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وعبده اتقاه. ماذا ترى في عبد استقام على دين الله واتقى ربه وعرف ما لا أوجب الله عليه وامتثله وما لا حرم الله عليه واجتنبه، هذا سيعز في الدنيا ويحب في الأخرى. ولكن التقاية تحتاج إلى إيش؟ إلى مكابدة، لا بد من مكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأكثر ما ينبغي أن يكابد النظر، النظر هذا مشكل. قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم حتى لا تنزل في حفرة ولك النظر الأولى، ولكن قال ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، لكن يغض من بصره، البصر السمع الذي يستمع لقوم وهم كارهون، صب في أذنه إيش؟ ذلك الرصاص. الذي يجعل قلبه مستنقع للتفكير في الحرام يبقى قلبه مريض. ولذلك قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض الناس قلبه مريض بالشهوة الحرام وبالتفكير في الحرام. بعض الناس قلوبه نظيفة، لا يفكر إلا في الحلال، لا يفكر إلا في الرفعة. اللسان. ولذلك الله امتن علينا بموارد العلم لنشكره، ما هو لنستعمله في الحرام. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لشكر الله، لتقرأ، لتسمع الخير، لتفكر في الخير. ما أعطاك موارد العلم لتستعملها في معصية الله، لا. دين الإسلام دين رائع الحقيقة. لذلك لو نفعل هذا الإسلام ونتحرك به ما يبقى أغلب الناس يدخل في الإسلام. لا بد للمسلمين أن ينقذوا البشرية، لا بد أن يدخل المسلمون أهل الأرض في الإسلام، لأن كثيرا منهم ما يعرف حقيقة الدين وإلا دخلوا فيه. أما ترهم الآن يقولوا الحل في الاقتصاد الإسلامي؟ الآن يقولوا الاقتصاد ينبغي أن يكون على إيش؟ على الطريقة الإسلامية. بعدين أيضا يقولوا الصلاة تكون على الطريقة الإسلامية، والطهارة على الطريقة الإسلامية، والتوحيد على الطريقة الإسلامية. هذا الدين دين لا يقاوم أبدا، ولا يمكن يقف وجهه إلا أهله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون الله تعالى ويؤتون الزكاة يتصدقون من أموالهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بآياتنا وحججنا وبراهنا يؤمنون يصدقون ويمتثلون ذلك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول هل جميع يقال هل إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، والإصرار على الكبيرة يعتبر كفرا؟ لا، الإصرار على الصغائر خطير جدا، أيوة لا ينبغي. والذي يصر على العصيان والكبائر يخاف عليه عند الموت سلب الإيمان. والله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر لا بد فيها من التوبة، إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله من الكبائر. والصغائر تغفر باجتناب الكبائر، والكفر لا يغفر إلا بالتوبة، الكفر لا غفران له إلا بالتوبة، ومن مات على الكفر وجبت عليه النار عياذا بالله. ولكن الإصرار على الكبائر خطير. ما حكم تغيير الأسماء لغير الله؟ بارك الله فيك. إذا كان واحد يقال عبد الله أو عبد الفلان لا ينبغي، هذا ينبغي، يجب أن يغير لعبد الله أو عبد الرحمن. أما إذا كان اسم غير طيب يجوز تغيير الأسماء لطيب، إذا كان اسم مكروه تسميه محبوب. يعني فالأسماء، ولذلك ورد عنه أنه غير بعض الأسماء، ولذلك أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. هذا عبد الله وعبد الرحمن هذا في صحيح مسلم. نعم. والاسم الطيب ينبغي للإنسان أن يتسمى بالاسم الطيب بالأنبياء أو بتعبيد لله أو بأمور تكون طيبة، ولا يكون الأسماء غير جيدة. وفي هناك كتب مؤلفة في ماذا ينبغي أن يعمل مع المولود وكيف يسمى وكيف يربى. ما معنى قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ يعني هذا معنى إنكار من يعبد غير الله، وأن هذا أمر لا تجيزه الشريعة ولم تأتي به الأنبياء. واسأل يا نبي من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، بل حرمنا الشرك والكفر وأرسلنا الرسل للتحذير منه، ولأنه أمر خطير على أصحابه. نعم. يقول ما المقصود بتفضيل العشر للحجة على الجهاد وهو عمل صالح أي الجهاد؟ ما فضل عليه، قال إلا رجل مشى للجهاد ولم يرجع بشيء من ذلك فهذا ليس أفضل منه عشر ذي الحجة، ما فضلوا عليه لكن جعلوا فضيل مثله. نعم. قال إذا كنت حججت عن نفسي فهل الأفضل أن نأخذ مالا أحج به بدلا، وبمال هذا أيضا أحج به أحجج به آخرون على حسابي، أم أحج عن نفسي؟ حج عن نفسك. الحج بالمال بدلا ضرورة، إذا كان الإنسان غير محتاج احتياج بين فليحج عن نفسه ويذهب لعرفات ويسأل ربه كريم فتغفر ذنوبه ويعطيه ربه سؤله. أما تأخذ مال من واحد وتحج له الأجر أصبح للي حججت له، لأنك أنت أخذت فلوس وحججت لهذا، فكثير من الأجر يأخذه من؟ فالحج بالمال الأولى أنك تحج عن نفسك ولا تأخذ مالا إلا إذا كنت مضطرا وقلبك مهيئ للحج، وهذا المال ليس غرض عندك وإنما قصدك به أن تصل إلى المناسك. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة يأخذ المال، لكن صعب أن يصل إليها شخص. أيوة. أما إذا كان الإنسان يحج لأجل المال ويأخذ بدل، الأولى أنه يحج عن نفسه. نعم. إن استطاع. فقل الكلام لمن موجه في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى الذي كان في السجن الشيطان ذكر يوسف بربه، أنه قال اذكرني عند ربك، فلما رأى الرؤيا تذكره فقال له يوسف في السجن وهذا رجل عجيب في تعبير الرؤيا، فقالوا له أطلع، قال لهم لا أسأل النسوة، قال يرحم الله يوسف لو كنت في مكانه لا خرجت، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ قالت الآن حصحص الحق، إيش أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أما هنا يقول لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان الإيمان الذي في قلبه على التحقيق، لأن التفاسير يقولون كلاما باطلا ومرجوحا، بعضه باطل بالنصوص وبعض مرجوح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لوجود، وهذا أحسن التفاسير وأوضحها. وفي الآية خمسة أوجه تدل عليه: همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وتخير جائز وإن كان قليلا، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الهم لوجود البرهان، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. واضح؟ ويدل على ذلك قوله معاذ الله، هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وشهد شاهد من أهلها، وبعدين جمعها للنسوة وقالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الرابع دعاء على نفسه بقوله ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واستجابة الله له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الخامس قولها الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أما ما يقوله أنه جلس ورأى يوسف، رأى يعقوب، كل هذا باطل ولا يدل على الشيء، والنصوص ترده. نعم. ما هو السنجر؟ لا أعرفه. يقول إنه ولد له ولد ويريد أن يذبح له حقيقة وأضحية ويجعلهم مع بعض، لا أعرف هذا. الله كريم، والأضحية تسمى الأضحية والعقيقة تسمى العقيقة، وكون أنه يجعلهم مع بعض لا أعرف. من يعرف في هذا الشيء؟ أنا لا أعرف، لا أعرف هذا، لا أعرف أنه يكون. هل يجوز الرمي والحلق والطواف وذلك بعد قضاء جزء من الليل في مزدلفة، علما بأن سعي والدي أني أسعي والدي ويكون فعلي بهذه الأفعال قبل صلاة الفجر؟ يجوز، لكن لمن هو من أهل الأعذار الضعفة. أما الذي ليس من أهل الأعذار فينبغي أن يصلي الفجر في مزدلفة ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وإباحة النفل، ثم بعد ذلك ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة، لأن أعمال الحج يوم الحج أربعة، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال فيه. أول شيء رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ويتحلل باثنين من ثلاثة. نعم، للرمي والحلق أو بالرمي والذبح أو بالرمي والطواف يتحلل باثنين. أما المالكية فمجرد ترمي جمرة العقبة تتحلل. نعم، عندهم يجوز، يجوز له. هذا السؤال عجيب جميل، يقول ما معنى قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، المحاب الثمانية، وما الذي يترتب على هذه الآية؟ يترتب على هذه الآية أن دين الله وشرعه وما طلبه الله فوق المحاب التي جبل العبد عليها، لأن كل ما يحب في الدنيا ثمانية، ما أظن لها زائد: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ما في شيء وراء هذا يحب. إذن إذا كانت المحاب التي جبل الرب عليها الخلق يختارونها عما طلبه منهم شرعا من الأمور التي أفرضها عليهم ربهم فتربصوا، أمر تهديد، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. إذن ينبغي أن نقدم أوامر الله على ما نريد، وينبغي أن نبتعد عن نواهي الله على ما نريد. فمحاب الله نقدمها، وما يكره ربنا نبتعد عنه قبل أمورنا الخاصة. وإذا فعلنا ذلك ما أردناه ربنا يعطينا إياه. اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق. يكتب للإنسان عند نفخ الروح فيه، هل الدعاء يغير المكتوب؟ الدعاء لا يغير المكتوب، لكن الدعاء مطالب به، لأنك ما تعرف المكتوب، أنت تقوم بالأسباب. نبينا لما استشكل الصحابة قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا اعملوا، قوموا بالأسباب. ولما قال الرجل عندي ناقة أعقلها أو أتوكل، يعني أعقلها أو أطلقها وأتوكل على الله، قال له اعقلها وتوكل، قيدها وتوكل، اجمع بين الحسنين، بين القيام بالأسباب والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول هو في حد، وحين تفوت عليه وقت صلاة فكيف يصليها؟ إذا فاتت عليه الصلاة يصليها، فإن كان مسافرا يصليها سفرا، وإن كان حاضرا يصليها حضرا. أما إذا صلى مع الإمام يتم مع الإمام ولو هو مسافر، والذي ولا ينفلت عن الإمام، الأولى أنه يتم مع الإمام، لأنه إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تنفصل عنه. إن صلى أتم معه، وإذا كان الشخص مسافر وصلى بمفرده الأولى له أن يقصر إذا كان لا زال متصف بالسفر. أما إذا قطع السفر وأصبح حضريا فليتم الصلاة ولا يقصر، سواء صلى بمفرده أو مع إمام. اكتفي بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.